بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 8731، تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع في بريدة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره، رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وأجرى السحاب، خلق الشمس وقدر القمر وأرسل الرياح، فلا إله إلا هو ولا رب لنا سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هدى الله به الإنسانية، وأنار به أفكار البشرية، وزعزع به كيان الوثنية، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، فصلوات الله وسلامه عليه ما غردت الأطيار، فصلاة الله وسلامه عليه ما هطلت الأمطار، فصلوات الله وسلامه عليه ما أثمرت الأشجار وما حوته البحار. ومما زادني شرفًا وفخرًا، وكدت بأخمصي أطع الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أرسل علينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن كنا في جاهلية جهلا، بعد أن كان آباؤنا عبدة أصنام، ويعدون البنات ويزنون بحليلة الجار، وكان الرجل في الجاهلية يتزوج امرأة والده إذا مات. ولكن الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم غير أحوال هؤلاء الرجال، فأصبحوا قادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ويقول المولى سبحانه وتعالى واصفا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حقا والله إنه لرحمة، رحمة بهذه الأمة التي كانت تتخبط في الجاهلية، ولا خير فيها إلا إذا أطاعت ربها سبحانه وتعالى ورسولها صلى الله عليه وسلم، الذي عاش بين معاناة وانتصار. فعندما حملت به أمه صلى الله عليه وسلم مات أبوه، وبعد مدة قصيرة لحقته أمه، الله أكبر، ثم بعد ذلك لحقها جده عبد المطلب، وتكفل به عمه أبو طالب الذي كان سنده بعد الله في الكف عن المشركين. وبعد ذلك ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، أي معاناة عاشها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مات عمه أبو طالب، ومات ابنه إبراهيم، أي معاناة لقيها صلى الله عليه وسلم. ولكنه ما زال صابرا محتسبا بعد ذلك، وبعد هذه المعاناة يطرد بأبيه وأمي من بلده ومن أزواجه وبناته. من يطرده؟ أهو البعيد، أهو البعيد يا عباد الله، فليت الذي بيني وبين بنو عمي وبيني وبين الناس لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. الجاهليون يقولون أننا إذا هدم أو أحد أراد أن يهدم أمجادنا وهو من قراباتنا بنينا مجده، ولكن انظروا قرابة المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا صنعوا به. وظلم ذوي القربى أشد مضابة على القلب من وقع الحسام المهند، ولكنه يخرج صلى الله عليه وسلم حاملا الرسالة الخالدة من مكة متوجها إلى المدينة، وحاله يقول: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نعم أيها المسلمون، وصدق المولى وهو يخبر عن حال المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المعرضين عن هذه الرسالة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد، لماذا تهلك نفسك؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو الله في الليل للناس ويدعو الناس في النهار إلى الله، الذي كان في الليل راهب وفي النهار أنا ابن عبد المطلب، كان يقوم حتى تتبطر قدماه: إني أعرض أسئلة فما هي الإجابة يا ترى؟ من الرجال الذين يترجمونها إلى واقع؟ فإن الذكور في زماننا كثر والرجال في هذا الزمان قليل. السؤال الأول: لماذا وضع سلاء الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الآخر: لماذا سالت دماؤه الطاهرة على عقبيه؟ سؤال يريد الإجابة يا عباد الله. لماذا كسرت رباعيته؟ أليس هو نبي الله؟ أليس هو حبيب الله؟ أليس هو خليل الله؟ أليس هو أفضل مخلوق من مخلوقات الله؟ أما نستحي من الله رجل فعل به هذا ليوصل لنا خير الدنيا والآخرة، وأخبرنا أن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة بامتثال أمر الله وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن إلا من رحم ربي كالأطفال نسرح ونمرح؟ يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الأطفال بالأوحال، لا نهتم ولا نبكي وعرى الإسلام تهدم الآن لبنة لبنة، ونحن لا نقدم ولا نؤخر؟ أما نعرض أنفسنا على قول المولى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ أين أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أين سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أين محبته صلى الله عليه وسلم؟ ونستعرض محبة الرجال، كيف كان الصحابة يحبونه صلى الله عليه وسلم؟ فأين محبته منا؟ إن أبو بكر رضي الله عنه هاجر وترك الأهل والزوجة والأبناء من أجل دين الله، بل ذكر أن أبا بكر في الغار عندما كان صلى الله عليه وسلم نائما على فخذه خرجت حية فسد ذلك المكان بيده فلدغته تلك الحية فتحرك من شدة الألم ونزلت دموع حارة وسقطت على رقبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا تحمل أبو بكر هذا الألم؟ إنه محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أيقرص أيلدغ حتى لا يزعجه وهو نائم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. أين محبتنا من محبة رجل قدم ماله إلى المصطفى فقال له صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. بل ثبت في الحديث الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه محبة عمر، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: أنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي يا رسول الله. فقال: لا يا عمر. قال: أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. بل جاء رجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى طموح الصحابة، انظروا إلى محبة الصحابة، كانوا يتفكرون وهم في الجنة كيف يرون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله، إذا دخلت الجنة تكون أنت في أعلاها فلا نراك، أي محبة يا عباد الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة: والله إنما لنا بها الدنيا بأجمعها، المرء مع من أحب. فاللهم يا الله يا الله يا الله يا جبار الأراضين والسماوات، نشهدك أننا نحب رسولك صلى الله عليه وسلم، فاللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذه محبة الرجال، وإن كنا نعجز أن نحب مثل محبة الرجال، فإن هناك أطفال يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر البخاري في الحديث الصحيح أن معاذ ومعوذ أبناء عفراء يسألون عبد الرحمن بن عوف: أين أبو جهل؟ فقال: وماذا تريدون به؟ وذلك في بدر. قالوا: سمعنا أنه يسب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأطفال يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم يا عباد الله، فيذهبون إلى فرعون الأمة ويجهزون عليه لأنه يسب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن عجزنا نحب محبة الأطفال، فإن هناك نساء أحببن المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم يا عباد الله. فهذه امرأة من نساء الأنصار، كما ذكر أهل السيرة، عندما رجعوا من معركة أحد وقد قتل من الصحابة قرابة 70، استقبلتهم النساء وكان منهن امرأة، فقالوا لها وهي تستقبلهم: لقد قتل أبوك. قالت: أين رسول الله؟ قالوا: وقتل زوجك. قالت: أين رسول الله؟ قالوا: وقتل أخوك. قالت: قلت لكم أين رسول الله؟ فلما رأت المصطفى صلى الله عليه وسلم تبسمت ونسيت ما أصابها، وقالت: كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. لا إله إلا الله. وإن عجزنا نحب محبة النساء، فإن هناك حيوانات تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد خرج الإمام أحمد وذكره ابن كثير في البداية والنهاية أن رجلا جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم قد استصعب عليه البعير، فقالوا: يا رسول الله، إنه كان لنا جمل نسني عليه، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال الرسول لأصحابه: قوموا. فدخل الحائط والجمل في ناحية الحائط، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحو البئر، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنا نخاف عليك صولته. فقال: ليس عليه منه بأس، ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذه صلى الله عليه وسلم بناصيته حتى أدخله في لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها الحديث. وإن عجز الكثير أن يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أحبته الحيوانات، فإن هناك جمادات، فإن هناك خشب يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري من حديث جابر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على جذع نخلة، فأصلح له رجل وقيل امرأة من الأمصار منبرا من خشب، فلما خطب صلى الله عليه وسلم الجمعة صاحت النخلة، صاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل صلى الله عليه وسلم قاطعا خطبته فضمه إليه يئن أنين الصبي. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمعه من الذكر. لذا كان يقول الحسن رضي الله عنه ورحمه إذا حدث بهذا الحديث وهو يبكي ويقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين، ما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، ولا شرًا إلا وحذر الأمة منه. اللهم صلِّ وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلام يصدع به على المنابر، إنها محبة أقوال وأفعال وأعمال. إن محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم من محبة المولى سبحانه وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن مخالفته من مخالفة الله سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كم من مخالفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم الآن، ندعي أننا نحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن كنا نحبه فلنعرض أنفسنا على الكتاب والسنة. نعم، كان في أنفسكم أولا يا عباد الله، نعرض أنفسنا على محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم على بيوتنا ثانية. كيف كانت بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الآن بيوتنا؟ ثم نعرض أولادنا ونساءنا، وكيف كان بنات المصطفى ونساؤه صلى الله عليه وسلم، ونتذكر دائما نصب أعيننا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فيا معرضا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما آن لك أن تتعظ؟ كم من أناس قد أعرضوا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإلى الآن وهم يغيرون خلق الله صباح مساء. وكم من أناس يجرون ثيابهم وقد غيروا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، يقول الناظم: تدعي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس عجيبه، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. وأنا أقول في هذا اليوم تدعو أو تظهر أو تتمنى محبة الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديعه، إن كنت صادقا في حبه نعم فاتبعه صلى الله عليه وسلم. والأبيات لا تحضرني: يا أيها المسلمون أما نخاف أن نقابل الله ونحن بالنقص الذي نراه في المسلمين الآن؟ نعم يا عباد الله، نعم يا أيها المسلمون، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كما خرج الحاكم بسند حسن يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. يا أمة الإسلام، أما لنا في المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة؟ أما نحن نحب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فأين محبته في واقعنا الآن؟ لماذا أعرضنا عن سنته صلى الله عليه وسلم؟ وكان رحمة لنا ونحن حسنة من حسناته، بل اجتماعنا في هذا المكان في صحيفة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ نعم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست قلوبهم لأنهم ضربوا برسالة الأنبياء عرض الحائط وما أطاعوهم وما صدقوهم. فإن الفلاح والنجاح في امتثال سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون، عودة صادقة إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سواء شكلية سواء خارجية أو داخلية، طهروا قلوبكم وبرمجوا محبة المصطفى أعمالا في حياتكم. نعم، وتذكروا قول بارئكم سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإن الرحمة نعم في طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها المسلمون، وفي ختام هذه الخطبة، إنني أعلم أن كثيرا منكم أتى يسمع أخبار الجهاد، وأنا من عادتي لا أتكلم إلا بالتثبت، وإلى منتصف الليل كنت في انتظار رسالة تأتي من هناك لنأخذ آخر أخبار الجهاد، ولكنها للأسف ما وصلت. فأسأل الله أن يعيننا في الخطبة القادمة أن نسرد إليكم آخر أخبار المجاهدين، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم